والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى وليحلفن